بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 74 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا في كتاب الوضوء ونواقضه إلى الباب السادس، حيث ترجم له المؤلف بقوله: باب الوضوء من لحوم الإبل، يعني الباب الذي تذكر فيه الأحاديث التي يستدل منها على كون أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. وفيه الحديث 56 بعد 200، والذي يقول فيه المؤلف عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ يعني لو أكلنا لحم غنم نتوضأ؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، يعني أنت مخير، إن شئت أن تتوضأ بعد أن تأكل لحم غنم اللي هو لحم الضأن فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. فعلم من ذلك أن أكل لحم الغنم لا ينقض الوضوء، لأنه لو كان ينقض الوضوء لقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم توضأ، ولكنه قال: إن شئت، عاوز تتوضأ توضأ، مش عايز ما تتوضأش، مادام أنت بتوضي وأكلت لحم ضاني وضوءك زي ما هو مفيش مشكلة، عايز تتوضأ تاني توضأ، مش عايز مش مشكلة. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. ففي الحالة الأولى خيره، وفي الحالة الثانية لم يخير، بل قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. فعلم من ذلك أن لحم الإبل اللي هو لحم الجملي ينقض الوضوء. قال الرجل: أصلي في مرابض الغنم، مرابض الغنم المكان الذي تربض فيه الأغنام للحظيرة، مكان الأغنام. قال: نعم، يعني من الممكن أن يصلي في المكان الذي يبيت فيه الأغنام. قال: أصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا. إذن هنا في تفريق بين الأغنام وبين الإبل. رواه أحمد ومسلم في صحيحه، إذن الحديث موجود في صحيح الإمام مسلم. قال المؤلف الشوكاني معلقا على هذا الحديث: الحديث روى ابن ماجه نحوه من حديث محارب ابن دثار وليس دثار، ابن دثار، عن ابن عمر، وكذلك روى أبو داود والترمذي. قال الإمام ابن خزيمة: لم نرى خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل، فخلاصة القول في الحديث أنه صحيح ولم يضاعفه أحد من أهل العلم بالحديث. قال الشوكاني رحمه الله: وهو يدل على أن الأكل من لحوم الإبل من جملة نواقض الوضوء، وقد اختلف في ذلك، فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء، يعني برغم صحة الحديث، إلا أن كثرة كاسرة من الفقهاء لم يأخذوا بالحديث، وإنما قالوا إن لحم الإبل لا ينقض الوضوء. قال النووي رحمه الله، الإمام النووي في شرح مسلم، قال: ممن ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن عباس، وأبو الدرداء، وأبو طلحة، وعامر بن ربيعة، وأبو أمامة، وجماهير من التابعين، ومالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحابهم، يعني كل هؤلاء ذهبوا إلى كون لحم الإبل لا ينقض الوضوء. ولكن قول النووي ممن ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة، الخلفاء الأربعة مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. هل يتصور أن هؤلاء الأربعة يخالفون سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بسنة النبي وأقرب الناس إلى النبي؟ وهذا ما دعا شيخ الإسلام إلى أن يقول في كتاب القواعد النورانية صفحة 9 بتحقيق الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه، قال ابن تيمية: وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة أنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل فقد غلط عليهم، إنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار، كانوا إذا أكلوا شيئا يعني مسته النار، استوى على النار، كانوا لا يتوضؤون. قال: وإنما المراد أن كل ما مست النار ليس سببا عندهم لوجوب الوضوء، والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحوم الإبل، وليس سببه مس النار كما يقال كان فلان لا يتوضأ من مس الذكر، وإن كان يتوضأ منه إذا خرج منه المزي. نقله الألباني في تمام المنة وارتضاه، وأيده بالمنقول عن جامر بن سمرة: كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم. رواه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح في الجزء الأول صفحة 46. أخرج ابن عبد البر في التمهيد بسنده عن الأوزاعي قال: سألت ابن شهاب عن الوضوء مما غيرت النار، فقال لي: توضأ. قلت: عن من؟ قال: عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وعائشة وأم سلمة. قلت: فأبو بكر؟ قال: لم يكن يتوضأ. قلت: فعمر؟ قال: لم يكن يتوضأ. قلت: فعثمان؟ قال: لم يكن يتوضأ. قلت: فعلي؟ قال: لم يكن يتوضأ. إذن هذا بخصوص ما مسته النار، فأين لحم الإبل والحديث فيها خاص؟ واضح الكلام؟ إذن وهم الإمام النووي حينما نقل هذا الكلام عن الخلفاء الأربعة. أما الذي ثبت عن الخلفاء الأربعة أنهم كانوا لا يقولون بنقض الوضوء مما مست النار، فهذا أمر عام، لكن الحكم في قضية أكل لحم الإبل الحكم فيه إيه؟ خاص. واضح الكلام؟ فإذا كلام الإمام النووي الذي اغتر به من اغتر من أهل العلم وظنوا أن الخلفاء الأربعة يقولون بهذا القول، واضح؟ بعد ذلك نرجع إلى كلام الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، وذهب إلى انتقاد الوضوء به. يبقى إذن هؤلاء الذين ذكرهم النووي وغيرهم ممن قال بعدم نقض الوضوء من لحم الإبل، قال: وذهب إلى انتقاد الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن أبي يحيى ويحيى بن يحيى أحد العلماء الأعلام من فقهاء الشام وقرائهم، وكان ثقة وله ترجمة في كتاب الإمام الذهبي سير أعلام النبلاء، وأبو بكر بن المنذر، وابن خزيمة الإمام الحافظ إمام الأئمة، واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي، مع أن البيهقي شافعي، إلا أنه مال إلى القول بأن لحم الإبل ينقض الوضوء. والنووي كذلك، الإمام النووي مع أنه نقل هذا وأخطأ عن الخلفاء الأربعة، إلا أنه أخذ بصريح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعندنا إمامان من أئمة الشافعية هما النووي والبيهقي. قال: واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا، يعني قيل فيما ينقل وقال قول أصحاب الحديث، لأن الحديث صح عندهم فلا يجوز لهم أن يتركوا حديثا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا، وحكي عن جماعة من الصحابة كذا قال النووي، ونسبه في البحر إلى أحد قولي الشافعي إلى أحد قولي الشافعي وإلى محمد ابن الحسن أي الشيباني. قال البيهقي: حكي عن بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. إذن الشافعي لم يقل به ولكنه علقه على صحة الحديث. قال البيهقي وهو شافعي: قد صح في حديثان، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء أي ابن عازب الذي سيأتي قاله أحمد بن حنبل وإسحاق وابن رهوي. ودائما كان الشافعي يقول للإمام أحمد: إذا أنتم أعلم بالحديث منا، الشافعي يقول لأحمد بن حنبل هكذا: أنتم أعلم بالحديث منا، فإن كان الحديث عراقيا أو شاميا أو حجازيا فأخبرونا ونحن نذهب إليه، يعني نذهب إلى القول بالحديث، أخبرونا بالحديث فأنتم أعلم منا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان دائما الشافعي يقول رحمه الله: إذا صح الحديث في هذه المسألة قلت به، فيعلق القول بالحديث على صحته. رحمة الله عليهم ما كانوا يعاندون سنة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: احتج القائلون بالنقض بأحاديث الباب. إذن الذين قالوا بنقض الوضوء من أكل لحم الإبل احتجوا بأحاديث الباب التي أولها حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب وغيره مما سيأتي. احتج القائلون بالنقض بأحاديث الباب، واحتج القائلون بعدمه. اسمع بقى، احنا دلوقتي عاوزين نشوف العلماء الذين قالوا بعدم نقض الوضوء من أكل لحم الإبل، ما حجتهم؟ لابد وأن تكون عندهم حجة، أما الأمر ليس بالعقل وإنما بالنقل. فاحتج القائلون بالنقض بأحاديث الباب، واحتج القائلون بعدمه بما عند الأربعة وابن حبان من حديث جابر أنه كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار. هو قال بما عند الأربعة، وكلمة الأربعة المقصود بها من؟ أصحاب السنن الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهذا وقع سهو من الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب التلخيص الحبير، وتابعه على ذلك الإمام الشوكاني بدون أن يبحث، وإلا فإن الحديث ليس عند الترمذي ولا عند ابن ماجه، وإنما الذي رواه أبو داود والنسائي فقط من الأربعة، والذي أظهر ذلك وبينه الإمام الألباني في صحيح سنن أبي داود، بيّن أن الحافظ ابن حجر سهى أو وهم فقال رواه الأربعة، وتابعه الشوكاني على هذا الخطأ، وإلا فالحديث لم يروه من الأربعة إلا أبو داود والنسائي فقط. فقوله واحتج القائلون بعدم بما عند الأربعة، لا هما اثنان فقط، أبو داود والنسائي وابن حبان، هو مذكور في صحيح ابن حبان، وكذلك ابن خزيمة وغيرهم، من حديث جابر أنه كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار. كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار. ويجوز أن نقول كان آخر الأمرين منه عدم، يعني ممكن أن نجعل عدم الوضوء هو اسم كان أو خبر كان. قال النووي في شرح مسلم: ولكن هذا الحديث عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل، انظر هنا بقى هنبدأ نتكلم هنا ليس في التخريج وإنما في فقه الحديث، يعني الذين قالوا بنقد الوضوء من أكل لحم الإبل استدلوا بظواهر هذه الأحاديث، والذين قالوا بعدم النقد استدلوا بقول جابر كان آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام عدم الوضوء مما مست النار، يعني معنى ذلك أنه كان عندنا حالان للرسول عليه الصلاة والسلام، حالة يأمر فيها أو إذا أكل شيئا مسته النار، شيء استوى على النار، اتحط على النار، أي شيء يأكله وضع على النار كان يتوضأ. ثم بعد ذلك في زمن متأخر أصبح يأكل هذه الأمور التي مستها النار ولا يتوضأ. يبقى معنى ذلك أننا عندنا حالان، الحالة الأولى كان فيها الأكل مما مست النار ينقض الوضوء، ثم نسخ الحكم، واضح؟ ثم نسخ الحكم لأنه كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، فطالما كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مست النار يبقى الحكم بإيه؟ الأول نسخ، واضح الكلام؟ فهؤلاء الذين قالوا بعدم نقض الوضوء من أكل لحم الإبل قالوا ما هو الإبل مستها النار يبقى هذا منسوخ فيدخل في عموم النسخ، فهل هذا الكلام يسلم؟ لا لا يسلم، لأن عندنا الحديث فرق حينما قال أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا. طب الغنم هتؤكل إيه؟ إما نيئة وإما ناضجة مستها النار. الحالة الثانية قال في الإبل نعم توضأ، إذا معنى ذلك أن هذا مختلف عن ذاك، فحينما يأتي بعد ذلك لو حتى ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست النار وجاء بعد ذلك توضأ ولم أكل من لحم ما مسه النار ولم يتوضأ، ما قالش إبل، يبقى لما ينسخ هذا، لما ينسخ العام ما ينسخش الايه؟ الخاص، لان الخاص ده له حكم خاص به كان في مقابلة لحم الغنم، مش كده ولا لا؟ نعم. فقال الامام النووي في شرح مسلم: ولكن هذا الحديث عام، وحديث الوضوء من لحوم الابل خاص، والخاص مقدم على العام، يعني لو جنف العام وكان قد اثبت الخاص قبل ذلك يبقى معنى ذلك هل ينسخه؟ لا لا ينسخه، لأن العام يبنى على الخاص سواء تأخر الخاص أو تقدم. قال الشوكاني معلقا على كلام النووي وهو مبني على أنه يبنى العام على الخاص مطلقا، يعني إيه مطلقا؟ يعني سواء تقدم الخاص على العام أو تقدم العام على الخاص، العام لا ينسخ الخاص. لو عندي نص عام ونص خاص، النص الخاص يستثنى من العام سواء كان الخاص متقدم وجاء بعده العام او العكس، والكلام ده احنا اتكلمنا فيه بتوسع لما كنا بنشرح ايه العام والخاص في اصول الفقه، واضح؟ فقال هنا وهو مبني على انه يبنى العام على الخاص مطلقا كما ذهب اليه الشافعي وجماعة من أهل من أئمة الأصول، كما ذهب إليه الشافعي وجماعة من أئمة الأصول وهو الحق أي القول الراجح. وأما من قال إن العام المتأخر ناسخ فيجعل حديث ترك الوضوء مما مست النار ناسخا لأحاديث الوضوء من لحوم الإبل، عرفتم بقى هم استدلوا بإيه؟ لأن عندهم بعضهم عندهم أن العام المتأخر ينسخ الإيه؟ الخاص المتقدم. قال ولا يخفى عليك أن أحاديث الأمر بالوضوء من لحوم الإبل لم تشمل النبي صلى الله عليه وسلم. سيبدأ الشوكاني ينحو منحا عجيبا قد لا نوافق عليه هنا، يعني هنسمع كلام الشوكاني وسنجد ضعف كلامه هنا، كلامه ضعيف، لأنه يقول ولا يخفى عليك أن أحاديث الأمر بالوضوء من لحوم الإبل لم تشمل النبي صلى الله عليه وسلم لا بالتنصيص ولا بالظهور. يعني حديث أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم، هل هذا الكلام يشمل النبي ولا ما يشملوش؟ الشوكاني بيقول لا يشمله، هذا الكلام خاص بالأمة والرسول لم يدخل فيه أصلا. واضح الكلام؟ ولذلك قلنا كلام الشوكاني هنا إيه؟ ضعيف. فقال رحمة الله عليه ولا يخفى عليك أن أحاديث الأمر بالوضوء من لحوم الإبل لم تشمل النبي صلى الله عليه وسلم لا بالتنصيص ولا بالظهور. يعني إيه بالتنصيص والظهور؟ يعني بدلالة النص أو دلالة الظاهر، لأن احنا عارفين قلنا قبل كده الخبر إن لم يحتمل إلا معنى واحد فهو النص، وإن لم يحتمل إلا معنيين على سبيل التساوي فهو المشترك، وإن كان أحدهما راجحا والآخر مرجوحا فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. واضح؟ فاكرين الكلام ده؟ فهذا ما يقصده المؤلف هنا بقوله ولا يخفى عليك أن أحاديث الأمر بالوضوء من لحوم الإبل لم تشمل النبي صلى الله عليه وسلم لا بالتنصيص ولا بالظهور، بل في حديث سمرة الذي قرأناه على رأس الباب قال له الرجل أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. وفي حديث البراء الذي سيأتي بعد هذا توضأ منها، أمر للأمة، وهل الأمر للأمة يشمل النبي ولا لا يشمله؟ الشوكاني يقول هنا لا يشمله. واضح؟ قال وفي حديث ذي الغرة الآتي بعده أفنتوضأ من لحومها، قال نعم. قال فلا يصلح تركه صلى الله عليه وسلم للوضوء مما مست النار ناسخا لها، يعني لا يصلح تركه هو لأنه لم يشمله أصلا حكم الوضوء من لحوم الإبل، فكيف إذا كان صلى الله عليه وسلم قد ترك الوضوء مما مست النار يعد ناسخا لحديث الإبل؟ واضح؟ حجته ضعيفة في هذا الأمر. قال فلا يصلح تركه صلى الله عليه وسلم للوضوء مما مست النار ناسخا لها، لأن فعله عليه الصلاة والسلام لا يعارض القول الخاص بنا ولا ينسخه، بل يكون فعله لخلاف ما أمر به أمرا خاصا بالأمة دليل الاختصاص به. يعني لو تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم للأمة مع فعله كيف نجمع بينهما؟ يقول تعارض فعل النبي مع قوله للأمة هذا يدل على ماذا؟ على أن فعله لخلاف ما أمرنا به يعد خاصا به. واضح الكلام؟ يبقى ده دليل الايه؟ الخصوصية، لأنه قد ثبت لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم له ايه؟ خصوصيات. يعني ربنا عز وجل حينما يقول في القرآن الكريم مثلا في حكم النساء وتعدد الزوجات يقول كله هجيبه، كل آيات النساء اللي في القرآن اسكتوا وأنا هجيبها، مثنى وثلاثة ورباع، دي العوام حافظينها يا اخوان، سيبتوا الآية دي وجبتوا لي كل الآيات اللي في القرآن، مثنى وثلاثة ورباع مش كده ولا لا؟ يبقى أقصى عدد بالنسبة للأمة كام؟ أربعة. الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج كام؟ تسعة. فعله تزوج تسعة، يبقى هنا فعله مخالف لأمر الله للأمة، فده دليل الايه؟ الخصوصية، مش كده ولا لا؟ فهنا نفس الكلام، هو عايز يمشي على هذه القاعدة. فقال: وهذه مسألة مدونة في الأصول مشهورة، وقل من يتنبه لها من المصنفين في مواطن الترجيح، واعتبارها أمر لا بد منه، وبه يزول الإشكال في كثير من الأحكام التي تعد من المضايق، وقد استرحنا بملاحظتها عن التعب في جمل من المسائل التي عدها الناس من المعضلات. يعني هذه القاعدة حينما رعاها الشوكاني كانت تخرجه من مضايق كثيرة حينما تحدث إشكالات ولا يستطيع العلماء الجمع بين النصوص، فكان يلجأ إلى هذه القاعدة، وهي أنه لو تعارض فعله مع قوله للأمة يحمل الفعل على ماذا؟ على الخصوصية. قال: وقد استرحنا بملاحظتها، أي بملاحظة هذه القاعدة، عن التعب في جمل من المسائل التي عدها الناس من المعضلات، وسيمر بك في هذا الشرح من مواطن اعتبارها ما تنتفع به إن شاء الله تعالى، وقد أسلفنا التنبيه على ذلك. فإن قلت هذه القاعدة توقعك في القول، اسمع بقى، هذه القاعدة توقعك، وأراد أن يفلت بها في مسألة عدم نسخ حكم نقض الوضوء من أكل اللحم، لحم الإبل، لكنها أوقعته في إشكالية أخرى، وهي القول بوجوب الوضوء مما مست النار. قال: فإن قلت هذه القاعدة توقعك في القول بوجوب الوضوء مما مست النار مطلقا، لأن الأمر بالوضوء مما مست النار خاص بالأمة، كما ثبت من حديث أبي هريرة مرفوعا عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي بلفظ: توضأوا مما مست النار. والجمهور على أن الناسخ كان آخر الأمرين ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار، مش كده ولا لا؟ فقال هذا لأنه ده أمر للأمة، توضأوا مما مست النار، والحديث في مسلم وغيره. فلو لم نقل بنسخه بحديث جابر، إذن سيترتب على ذلك ماذا؟ سيترتب على ذلك بقاء الحكم، ليس في قضية لحم الجمل بس، لا، ده انت لو كلت حتى يعني بطاطس مقلية ما مسه النار، ده الخبز مسه النار، الخبز بيدخل الفرن، فما مسه النار بأي أكل هتيجي تاكله، مش كده ولا ايه؟ هيبقى تتوضأ منه. وهذا قول مخالف لجماهير الأمة، إن لم يكن مخالف للإجماع، تمام؟ فقال الشوكاني: فإن قلت هذه القاعدة توقعك في القول بوجوب الوضوء مما مست النار مطلقا، لأن الأمر بالوضوء مما مست النار خاص بالأمة، كما ثبت من حديث أبي هريرة مرفوعا عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي بلفظ: توضأوا مما مست النار، وهو عند مسلم من حديث عائشة مرفوعا، وفي الباب عن أبي أيوب وأبي طلحة وأم حبيبة وزيد بن ثابت وغيرهم، فلا يكون تركه للوضوء مما مست النار ناسخا للأمر بالوضوء منه، ولا معارضا لمثل ما ذكرت في لحوم الإبل. ما زالت هذه الشبهة. فإن قلت، كل الكلام ده من كلام مين؟ القائل الذي سيلزمه بهذا. قال: قلت إن لم يصح منه صلى الله عليه وسلم إلا مجرد الفعل بعد الأمر لنا بالوضوء مما مست النار، فالحق عدم النسخ. يعني بيقول لك أنا ملتزم بهذا الحكم، شوف بقى الجراءة في المسألة، أنا ملتزم بهذا الإيه؟ الحكم. قال: فالحق عدم النسخ، وتحتم الوضوء علينا منه، واختصاص رسول الله صلى الله عليه وسلم بترك الوضوء منه، يبقى الرسول خاص فقط، يبقى مسألة كان آخر الأمرين خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأمة أمامها حديث واحد: توضأوا مما مست النار. واضح الكلام كده؟ قال: إن لم يصح منه صلى الله عليه وسلم إلا مجرد الفعل بعد الأمر لنا بالوضوء مما مست النار، ف فالحق عدم النسخ وتحتم الوضوء علينا منه، واختصاص رسول الله صلى الله عليه وسلم بترك الوضوء منه. ثم قال: وأي ضير في التمذهب بهذا المذهب؟ إيه اللي هيضرنا من هذا؟ إن إحنا نتوضأ كلما أكلنا. وقد قال به ابن عمر، يعني هو هنا له أئمة وله إيه؟ سلف من الصحابة. وقد قال به ابن عمر وأبو طلحة وأنس بن مالك وأبو موسى وعائشة وزيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو غرة الهزلي وعمر بن عبد العزيز وأبو مجلز لاحق بن حميد وأبو قلابة ويحيى ابن يعمر والحسن البصري والزهري، صرح بذلك الحازمي في الناسخ والمنسوخ. الإمام أبو بكر الحازمي له كتاب اسمه إيه؟ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، هو ينقل عنه. ولكن الحازمي في النهاية وصل إلى نسخ الوضوء مما مست النار. قال: وقد نسبه المهدي في البحر إلى أكثر هؤلاء، وزاد الحسن البصري وأبا مجلز، وكذلك النووي في شرح مسلم نقل هذا المذهب عن هؤلاء الذين نقلهم عنهم الحافظ أبو بكر الحازمي. قال الحازمي: وذهب بعضهم إلى أن المنسوخ هو ترك الوضوء مما مست النار، والناسخ الأمر بالوضوء منه. يبقى ذهب الحازمي بيقول ذهب بعضهم إلى أن المنسوخ هو ترك الوضوء مما مست النار، اللي هو آخر الأمرين، هذا طبعا خطأ، والناسخ الأمر بالوضوء منه. قال: وإلى هذا ذهب الزهري وجماعة وذكر لهم متمسكا من ضمن الأحاديث التي ذكرها ما رواه الطبراني في الكبير وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وهذا الحديث فيه صالح كاتب الليث ضعفه الإمام أحمد والجماعة واتهموا بالكذب، يعني لم يأتي بأدلة صريحة صحيحة في هذا الباب. قال: ويؤيد وجوب الوضوء مما مست النار أن حديث ترك الوضوء منه له علتان ذكرهما الحافظ في التلخيص، اللي هو حديث إيه؟ كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار. أراد الشوكاني أن يتبع من ضعفوه. طيب إيه العلل التي ذكرت لهذا الحديث وأرادوا أن يضعفوه بها؟ أعله العلماء بعلل ثلاث، ذكر ذلك الشيخ الألباني وناقشها في كتاب صحيح سنن أبي داود، كتاب الأم صحيح اللي هو قسمه إلى صحيح وضعيف. علل ثلاث: أولا قالوا لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر، قال ذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص، ولكن هناك رواية صرح فيها ابن المنكدر بسماعه من جابر. إذا الانقطاع الحمد لله أفلح. أول علة اللي هي الانقطاع، الانقطاع بين ابن المنكدر وجابر، واضح؟ ولكن جاء في بعض الروايات أنه سمع منه فزالت علة الانقطاع. واحد. اثنين، الثانية قالوا هذا الخبر مختصر من حديث طويل كما في صحيح ابن حبان، وأجاب على ذلك الإمام ابن حزم في المحلى بقول القطع بأن ذلك الحديث مختصر قول بالظن، والظن أكذب الحديث، بل هما حديثان كما ورد. العلة الثالثة قال الإمام أبو حاتم في العلل: هذا حديث مضطرب المتن، إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ولم يتوضأ، كذا رواه الثقات عن محمد بن المنكدر عن جابر، ويحتمل أن يكون شعيب الراوي الثقة حدث به من حفظه فوهم فيه، فاعتبروا رواية شعيب شاذة لأنه خالف جمع أو مجموع الرواة الذين رووه عن ابن المنكدر، واخدين بالكم؟ ولكن رد الشيخ أحمد محمد شاكر في شرحه لسنن الترمذي الذي لم يكمله رحمة الله عليه، رد على الإمام أبي حاتم الرازي بقوله: شعيب بن حمزة الذي رواه عن ابن المنكدر ثقة متفق عليه، حافظ أثنى عليه الأئمة كما قال الخليلي وعلي بن عياش، الذي رواه عن الشعيب ثقة حجة كما قال الدارقطني، ونسبة الوهم إلى هذين الراويين أو إلى أحدهما يحتاج إلى دليل صريح أقوى من روايتهما، يعني هما ثقات، فلكي ترد رواية الثقة لابد وأن تأتي بدليل صريح يكون أقوى من ثقة هذا الراوي. وهيهات أن يوجد، وناقش الشيخ أحمد شاكر هذه الشبهات، والشيخ الألباني أحال عليه، ويعني بعد أن نقل شيئا من كلام الإمام أحمد شاكر رحمة الله عليه أثنى عليه وأحال إليه رحمة الله عليه، فثبت من ذلك أن حديث جابر صحيح. يقول الشوكاني: وحديث عائشة ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار حتى قبض، قال: وإن قال الجوزداني وهو الجوزقاني إنه باطل فهو متأيد بما كان منه صلى الله عليه وسلم من الوضوء لكل صلاة، حتى كان ذلك ديدنا له وهجيرا وإن خالفه مرة أو مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يتوضأ لكل صلاة، كان هذا ديدنه صلى الله عليه وسلم. وكلمة ديدن وهجيرا كان ذلك ديدنا له وهجيرا، يقال هذا ديدني وهجيراي. الهجيرة كثرة الكلام أو الدأب والعادة، دأب الإنسان وعادته، يقال أنا ديدني وهجيراي يعني دأبي وعادتي كذا، واضح؟ قال: وأما لحوم الغنم فهذه الأحاديث المذكورة في الباب. قال: إذا تقرر لك هذا فاعلم أن الوضوء المأمور به هو الوضوء الشرعي. ده هيدخل في مسألة تانية، لكن معنى ذلك أن الإمام الشوكاني هنا يعني وافق على كون الوضوء مما مست النار يعد إيه؟ ها، هو القول الراجح. الإمام الشوكاني ألف هذا الكتاب وهو كان في الثلاثينات من عمره، واضح؟ كان لسه. فرجعت إلى كتاب الدرر المضية الذي ألفه بعد الانتهاء من هذا الكتاب، فإذا به لم يذكر في نواقض الوضوء الأكل مما مست النار، واضح الكلام؟ ولذلك لما تصدى الشيخ صديق حسن خل الشرح لم يتعرض لإثبات هذا المذهب الذي ذهب إليه الإمام الشوكاني، فدل ذلك على أنه كلام قاله في أثناء الإيه؟ المناقشة، لكنه لم يعتقده بدليل أنه لم يجعله ناقضا من نواقض الإيه؟ من النواقض. بس كلامه هنا في هذه المسألة على غير العادة، في هذه المسألة كان كلامه ضعيفا، ولذلك أردت أن أحيل على رجل يعني أرسخ علما منه وأقوى بكثير، وهو شيخ الإسلام رحمة الله عليه، فماذا قال في هذه المسألة؟ بيقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وكان ينبغي على الإمام الشوكاني أن يرجع إليه أو أن يرجع لابن قدامة في المغني، وابن قدامة ناقش المسألة مناقشة فقهية عميقة أعمق مما ذكرها الشوكاني بكثير، لكن الإمام ابن تيمية كان كلامه استفاد ابن تيمية من كلام ابن قدامة وأضاف إليه رحمة الله عليه. ابن تيمية كان عالما موسوعيا فاستفاد ممن سبقه ثم أضاف هو رحمة الله عليه. ماذا قال ابن تيمية في شرح العمدة؟ اعترض على القول بنسخ الوضوء من أكل لحم الإبل بحديث جابر، ولكن اعتراضه كان بأسلوب أفقه، فماذا قال؟ قال: ولا يصح ادعاء نسخه. يعني ايه ادعاء نسخ؟ عشان برضو ارجع لكم المشكلة تاني، الاشكالية عندنا حديث بيقول توضأوا من لحوم الإبل، والحديث الثاني كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ها عدم الوضوء مما مست، ما قالش الإبل. فجمهور العلماء الذين قالوا بعدم نقض الوضوء من أكل لحم الإبل قالوا إن الحديث حديث جابر كان آخر الأمرين ناسخا لحديث توضأوا من لحوم الإبل صح. فالإمام ابن تيمية بيقول إيه؟ ولا يصح ادعاء نسخي لوجوه. واحد، اسمعوا بقى، قال واحد إنه فرق بينه وبين لحم الغنم فأمر بالوضوء من هذا ونهى عن الوضوء من هذا، ولو كان هذا أي التفريق قبل النسخ لأمر بالوضوء منهما. صح، لو كان هذا التفريق قبل النسخ اللي هو إيه، كان آخر الأمرين الذي نسخ، لو نسخ هذا لأمر بالوضوء منهما. لا، لأنه في الحديث بيقول إيه، كان آخر الأمرين عدم التوضؤ مما مست النار، فهذا يشمل الغنم والإبل. طيب بقى الحديث في الأول فرق بين الاثنين فجعل الإبل لها حكم والوضوء ملاش حكم، إذا قوله كان آخر الأمرين لا ينسخ قوله إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا، لأنه موافق له، فكيف ينسخه؟ صح ولا لا؟ يبقى لو نسخ هينسخ حاجة واحدة بس اللي هي إيه؟ لحم الإبل اللي هي فيها الوضوء. ما انتوش مركزين معايا. الحديث الذي يقول أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا، هذا الكلام موافق لإيه؟ كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ عدم الوضوء مما مست النار. يبقى الغنم في الحديث الأول كيف تنسخ؟ لما حكمها موافق للحكم الأخير. أما الإبل هي التي قيل فيها نعم، ففرق بين الاثنين. فيبقى معنى، وده اللي جعل ابن قدامة يقول إن الحديثين كان في وقت واحد، ولو كان أحدهما متأخرا لكان حديث إيه؟ توضأوا من لحوم الإبل، لأن حديث كان آخر الأمرين موافق لنصف الحديث الأول. مش كده ولا لأ؟ لأن الحديث بيقول إن شئت توضأ إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا، يبقى هذا قيل بعد قوله توضأوا مما مست النار. مش كده ولا لأ؟ يبقى هذا موافق لقوله كان آخر الأمرين، فلو كان قد أراد أن ينسخ قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل لجاء بها صراحة كما فرق، كان فرق كذلك في الإباحة. واضح الكلام ده ولا لأ؟ انتم مركزين ولا ما تعشتوش؟ صح صحوا. يبقى ده كلام شيخ الإسلام أنه فرق بينه أي بين لحم الغنم فأمر بالوضوء من هذا ونهى عن الوضوء عن هذا من هذا، ولو كان هذا أي التفريق قبل النسخ لأمر بالوضوء منهما. وضحت المسألة؟ لأن حديث كان آخر الأمرين موافقا لشطر الحديث وليس مضادا للحديث، وهذا ما جعل ابن قدامة يقول بماذا؟ إن قوله توضأ من لحوم الإبل وإن شئت فتوضأ وإن شئت لا في الغنم كان في نفس التوقيت الذي قال فيه حديث جابر كان آخر الأمرين، أو كان بعده ولا يكون العكس، لأنه لو كان العكس لأمر بالتفريق بينهما كما فرق بينهما أولا. واضح الكلام؟ ما ينفعش عيد أربعة بقى، كفاية عليكم ثلاثة. ثانيا، ده كلام ابن تيمية. ثانيا، إن لحم الإبل ينقض الوضوء لكونه لحم الإبل لا لكونه ممسوسا بنار. الحديث جعل العلة التي أنيط بها الحكم كونه إيه؟ لحم إبل أم مسته النار. وحينما قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا، كانت العلة ما مسه النار أم كونه لحم ضأن؟ كان كونه لحم ضأن. فقال إن لحم الإبل ينقض الوضوء لكونه لحم إبل لا لكونه ممسوسا بنار، يقتضي الوضوء نيئه ومطبوخه. صح، نيئه ومطبوخه تعتبر ايه؟ بدل من قوله ان لحم الابل. يبقى ان لحم الابل ينقض الوضوء لكونه لحم الابل لا لكونه ممسوسا بنار، يقتضي الوضوء، يعني إن لحم الإبل يقتضي الوضوء. بس كل ده كان استطراد في الكلام عشان بس تعرفوا تركيب الجملة. يقتضي الوضوء نيئه ومطبوخه، لكن كان النقض بمطبوخه لعلتين زالت إحداهما، أي بالنسخ مما مست النار، وبقيت الأخرى كما لو مس الرجل فرج امرأته لشهوة. انتقض وضوءه لسببين، فلو زالت الشهوة بقي مجرد مس الفرج، يبقى أنا الحكم المعلل بإيه؟ بعلتين. وفي ذلك يقول ابن قدامة: كما أن المرأة قد تحرم لكونها رضعت ولكونها ربيبة، فإن زال كونها رضعت معك بقيت محرمة لكونها إيه؟ ربيبة. فلحم الإبل لما أن كان ناقضا لعلتين، لما مس لأن النار مسته ولأنه لحم إبل، فلما زالت بحديث جابر زال علة كونه مما مس النار، بقيت العلة الثانية وهي ماذا؟ لحم إبل. واضح كلام شيخ الإسلام؟ نعم. قال ثالثا: إنه لم يجئ حديث ينسخه، فإن قول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، إنما هو قضية عين وحكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه توضأ من لحم مسته النار ثم أكل من لحم ولم يتوضأ، وذاك كان لحم غنم كما جاء مفسرا في روايات أخرى. إذن هو متفق مع إيه؟ مع الحديث فكيف ينسخه؟ لأن الحديث قال له إن شئت إيه؟ فتوضأ وإن شئت، فهو جاء كل النبي صلى الله عليه وسلم لحم إيه؟ ضأن، لأن حديث جابر جاء في روايات أخرى مفسرا بأنه أكل لحم إيه؟ لحم غنم. واضح الكلام؟ فيقول: وذلك أنه توضأ من لحم مسته النار ثم أكل من لحم ولم يتوضأ، وذاك كان لحم غنم كما جاء مفسرا في روايات أخرى. فأخبر جابر رضي الله عنه أن ترك الوضوء منه كان آخر الأمرين، وليس في هذا عموم، ولم يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا عاما، فوقائع الأعيان ها لا عموم لها. مش كده ولا لا؟ هل وقائع الأعيان لها عموم حتى تجعل عاما فينسخ الخاص؟ واضح الكلام يا اخوان؟ زي عموم المقتضي وعموم المفهوم، هذه الأشياء لا عموم لها على الصحيح، فكذلك وقائع الأعيان لا عموم لها، لأنها ليست ألفاظ. لماذا؟ لأنه قد تقرر في أصول الفقه هل العموم والخصوص من عوارض الألفاظ أم من عوارض المعنى، وقد حققنا في كلامنا على أصول الفقه أن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ أصلا ومن عوارض المعنى تبعا بدليل، لكن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ أصلا، أما بالنسبة للمعاني كالمقتضي والمفهوم وأفعال الأعيان وما شاكل ذلك لا يكون عاما إلا بإيه؟ بأدلة، بأدلة من خارج. واضح الكلام؟ لا تؤخذ عامة. فاكرين الكلام ده ولا اللي كانوا معنا في الأصول ولا نسيوه؟ فهنا بيقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وليس في هذا عموم، ولم يحكي عن النبي جابر لم يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا عاما، وإنما يفيد هذا أن مسيس النار لا أثر له، ولا يصح أن يقال لا فرق بينهما بعد تصريح السنة بالفرق. ومن جمع ما فرق الله بينه ورسوله صلى الله عليه وسلم كان بمنزلة من قال إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع مثل الربا، فكيف يحل الله البيع ويحرم الربا؟ على قول من أقوال المفسرين، لأن هناك قولان، هل هو من قولهم ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع، يعني هم اللي قالوا وأحل الله البيع، فكيف يحل الله البيع ويحرم الربا والبيع مثل الربا؟ وهناك قول آخر أن قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا من قول من؟ من قول الله ردا عليه. فشيخ الإسلام يقول كان بمنزلة من قال إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا قياس فاسد الوضع لمخالفته النص. أربعة، أنه لو فرضنا أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة عامة بترك الوضوء مما غيرت النار، مع أن هذا لم يقع، يعني لو فرضنا أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة عامة بترك الوضوء مما غيرت النار، مع أن هذا لم يقع، لكان عاما، لو جاء ذلك لكان عاما، يبقى من نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام مش من فعله، لأن الفعل لا عموم له، والإمام لا ينسخ والعام لا ينسخ الخاصة، لا سيما الذي فرق بينه وبين غيره من أفراد العام. العام لا ينسخ الخاص، وإنما يبنى العام على الخاص، فما بالكم إن كان هذا الخاص قد فرق بينه وبين غيره من أفراد العام، كما فرق بين لحم الإبل وبين ماذا؟ لحم الضأن. فإذا هو مختلف ومفرق بينهما كالبيع والربا، مش كده ولا إيه؟ قال بل يكون الخاص مفسرا للعام ومبينا له. خامسا، إنه لو اندرج في العموم قصدا لم يفد العموم، إلا أنه لا يتوضأ منه من حيث مسته النار. يعني حتى لو قلنا سلمنا جدلا بأنه اندرج في العموم قصدا لا يفيد العموم، إلا أنه يعني لو دخل وأصبح فعلا يشمله العموم يصبح العموم، لا يفيد إلا أنه لا يتوضأ منه من حيث مسته النار، ولا يبقى المتوضئ من جهة أخرى. يبقى معنى ذلك أنني من ناحية مس النار هو ينسخ فيها فقط، ويبقى كونه إيه؟ لحم إبل، اللي العلة الثانية. قال كما لو نسخ التوضؤ من مس الفرج لم ينفى التوضؤ من مس فرج المرأة لشهوة، واخدين بالكم؟ وكما قلنا في مسألة الرضيعة والربيبة. سادسا، إنه أمر بالتوضؤ من لحمها مع نهيه عن الصلاة في مباركها في سياق واحد، مع ترخصه في ترك الوضوء من لحم الغنم وإذنه في الصلاة في مرابضها، وذلك اختصاص الإبل بوصف قابلت به الغنم استوجبت لأجله فعل التوضؤ وترك الصلاة، مش كده ولا لا؟ فهتقول بنسخ إيه بقى؟ ده التفريق ليس في أمر واحد يخص الوضوء ونواقض الوضوء، وإنما فيها أمر في جواز الصلاة في مباركها وفي مرابض الغنم. قال وهذا الحكم باق ثابت في الصلاة، فكذلك يجب أن يكون في الوضوء بالمطاعم التي يطعمها، ولهذا حرم الله الخبائث، حتى قيل إنه حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير لما في طبائعها من البغي والعدوان، فيورث بطباع آكلها ما في طباعها، وهذه العلة وما يقاربها يدل عليها إيماء النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن الإبل خلقت من شاطين. وهذا الكلام سنتحدث عنه حينما نصل إلى الكلام عن الصلاة في مبارك الإبل. واضح يا أخوانا؟ يبقى شفتم الفرق بين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وبين كلام الإمام الشوكاني، تحس أنه من بداية المعركة يعني خرج من السباق بدري، مش كده ولا إيه؟ لدرجة أنه تكلم في مسألة لا علاقة لها بالموضوع. بسم الله، بتفرق السن برضه والخبرة والعلم بينه وبين شيخ الإسلام. بسم الله، ما قلنا ان الشيخ الشوكاني ساعة ما ألف الكتاب ده كان في الثلاثينات، في أول الثلاثينات. إيه؟ إيه؟ لا لا، كان في أول الثلاثينات، بس برضو كانت 30 أكبر من ستيناتنا وسبعيناتنا وثمانيناتنا، مش كده ولا إيه؟ كل زمن له أهله. نعم. ثم قال إذا تقرر لك هذا فاعلم أن الوضوء المأمور به هو الوضوء الشرعي، لأن البعض قال بل إن القصد من قوله توضأ من لحوم الإبل يعني اغسل إيه؟ يديك وتمضمض، وقالوا لأن هناك هذا اللحم فيه شيء من الزهامة وما شاكل ذلك. قال إذا تقرر لك هذا فاعلم أن الوضوء المأمور به هو الوضوء الشرعي، والحقائق الشرعية ثابتة مقدمة على غيرها. يعني لما يقول الوضوء يبقى الوضوء مش بمعنى الوضاء من غسل الوجه أو اليدين، وإنما القصد الوضوء الإيه؟ الشرعي، إلا إذا جاء دليل على أنه يقصد المعنى الإيه؟ اللغوي. فإذا تقرر لك هذا فاعلم أن الوضوء المأمور به هو الوضوء الشرعي، والحقائق الشرعية ثابتة مقدمة على غيرها، ولا متمسك لمن قال إن المراد به غسل اليدين. وأما لحوم الغنم فهذه الأحاديث المذكورة في الباب مخصصة له من عموم ما مست النار. يعني حينما تأتي وتقول له وماذا ستفعل، حينما قلت بأنه يجب أن نتوضأ مما مست النار، وقلت إنني ألتزم ذلك، وما الضير في ذلك؟ يقول لأنه سيرد عليه مسألة لحم الغنم. قال وأما لحوم الغنم فهذه الأحاديث المذكورة في الباب مخصصة له من عموم ما مست النار. يبقى عنده يجب عليك أن تتوضأ مما مست النار عموما باستثناء إيه؟ لحم الإيه؟ الضأن فقط. واضح الكلام؟ يعني المذهب الذي عليه أهل الحديث والمحققون هو أنك لا تتوضأ مما مست النار خلا لحم لحوم الإبل. عند الشوكاني العكس، تتوضأ من كل ما مست النار حتى العيش اللي اتحط في الفرن باستثناء إيه؟ لحوم الإيه؟ الضأن. كلتها بقى نية أو كلتها مشوية أو كلتها مطبوخة ما فيش مشكلة. قال وأما لحوم الغنم فهذه الأحاديث المذكورة في الباب مخصصة له من عموم ما مست النار. ففي حديث البراء الآتي لا توضأوا منها، وفي حديث ذي الغرة أفنتوضأ من لحومها يعني الغنم؟ قال لا. وفي حديث الباب الذي سبق إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. وسيأتي تمام الكلام على هذا في باب استحباب الوضوء مما مسته النار، وحينما سنأتي إلى هذا الباب سيعيدك هو إلى نفس التحقيق، يعني لن يأتي بجديد فيقول لك لقد حررنا المسألة سابقا في باب الوضوء من لحوم الإيه؟ الإبل. قال الحديث 157 بعد 200. وعن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابد الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. إذن العلل موجودة، دي بركة ودي شياطين. رواه أحمد وأبو داود. الحديث أخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه وابن حبان وابن الجارود وابن خزيمة. وقال في صحيح الإمام ابن خزيمة لم أرى خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقله، لم يختلف علماء الحديث في تصحيح هذا الخبر. وذكر الترمذي الخلاف فيه على ابن أبي ليلى، وده في العلل، يعني هذا أمر في علل، هل هو عن البراء أو عن ذي الغرة أو عن أسيد بن حضير، وصحح أنه عن البراء. يعني اختلف الكلام في إسناد هذا الحديث، كما قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة الطائي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء من لحم الإبل قال توضأوا، إلى آخر الحديث. ورواه جابر الجعفي عن حبيب بن أبي ثابت قال قلت لأبي أيهما الصحيح؟ قال ما رواه الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأعمش أحفظ، وهو حديث البراء الذي بين أيديكم. فكما رجحه الترمذي رجحه الإمام أبو حاتم رحمة الله عليه كما ذكره في العقالة. وكذا ذكر ابن أبي حاتم في العلل، اللي ذكر ابن أبي حاتم في العلل اللي أنا إيه قرأته لكم الآن، واضح؟ قال الحافظ أي ابن حجر في التلخيص وقد قيل إن ذا الغرة لقب البراء بن عازب، هذا خطأ، والصحيح أنه غيره وأن اسمه يعيش، في صحابي اسمه يعيش ولقب بذي الغرة، والبعض قال إن ذا الغرة لقب لمن؟ للبراء، وهذا خطأ وضحه الحافظ ابن حجر. قال الإمام الشوكاني: والحديث يدل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل، وقد تقدم الكلام فيه، وعدم وجوبه من لحوم الغنم وقد تقدم أيضا، ويدل أيضا على المنع من الصلاة في مبارك الإبل والإذن بها في مرابض الغنم، وسيأتي الكلام على ذلك في باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة إن شاء الله تعالى. قد يقول قائل: يعني حبكت يعني الواحد يصلي في مرابض أيوة، أنت بالنسبة لك أنت لا بتشوف مرابض غنم ولا بتشوف مبارك إبل، لكن الرعاة والبدو الذين يعيشون مع هذه المواشي ماذا يفعلون؟ تأتيه الصلاة، وقت الصلاة، فماذا يفعل؟ إن لم يصلي في هذه الأماكن ما الذي سيحدث؟ سيذهب بعيدا ويتركها للذئاب أم يتركها للسرقة وللصوص؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم كان لابد أن يعطيهم إيه؟ أحكاما في هذه الأمور، لأن البعض قد يقول يعني خلاص لازم الواحد مش يصلي، الواحد ما بيشوفش الغنم إلا في العيد مثلا أو الإبل مثلا إلا وهو لا بتشوفش الإبل إلا إن كنتم من كرداسة. الحديث 58 بعد 200، وعن ذي الغرة رضي الله عنه. على فكرة فعلا يعني احنا عندنا هنا في القاهرة في ناس عمرها ما كلت لحمة جملي، عمرها ما كلتها، وتقول ايه ده انا اكل لحمة جملي؟ وفي بلاد عندنا هنا قريبة جدا مننا، يعني مثلا البلاد اللي جنبينا هنا مثلا صفة اللبن ومن وراها كرداسة والاماكن، تلاقي لو انت ماشي في البلاد دي تجد كل الجزارين جمل، نادرا لو وجدت جزار بيبيع لحمة بقري او جاموسي. اذا بلاد جنبينا هنا اهي، يعني بيننا وبينها في ظهر جامعة القاهرة صفة اللبن، وبعد مش كده بعد شارع السودان تيجي تعدي تدخل تلاقي كل الجزارين اللي هناك. انا كنت بروح اخطب هناك في صفة اللبن، تمشي كده الجزار كله جملي جملي جملي جملي، الناس بتاكل جمل بس، واخواننا بتوع كرداس بياكلوا الشياطين، انتوا واخدين بالكم؟ لكن بالنسبة للجماعة في القاهرة هنا يعني ناس مش مطرفين قوي، لا دي رجالة يا راجل. المهم الحديث 58 بعد 200، وعن ذي الغرة رضي الله عنه اللي هو يعيش قال: عرض أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عرض يعني قابل الرسول صلى الله عليه وسلم، قابله، لأن أعرض عكسها، أعطاه عرضه، عرض للرسول صلى الله عليه وسلم، ورسول الله عليه الصلاة والسلام يسير، فقال: يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل أفنصلي فيها؟ فقال: لا. قال: أفنتوضأ من لحومها؟ قال: نعم. قال: أفنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أفنتوضأ من لحومها؟ قال: لا. واضح؟ أفنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أفنتوضأ من لحومها؟ قال: لا. وفي الحديث السابق: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يعني كما رأيتم جمهور أهل العلم جمع بين الأحاديث وقال إن آخر ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم الوضوء مما مس النار، إذن نسخه. ابن تيمية قال: لا، الأولى القول بعدم النسخ، ولكن نجمع بينهما فنقول ماذا؟ بالاستحباب. يبقى الاستحباب، واضح الكلام؟ الاستحباب، لكن ليس بالوجوب، بعكس الإبل الثابت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، أنها تنقض الوضوء. قال الإمام الشوكاني: الحديث أخرجه الطبراني قال في مجمع الزوائد ورجال أحمد موثقون، وقد عرفت ما ذكره الترمذي وابن أبي حاتم نقلا عن والدي، وقد صرح أحمد والبيهقي بأن الذي صح في الباب حديثان: حديث جابر بن سمرة وحديث البراء، وهكذا قال إسحاق أي ابن رهوي، ذكره الحافظ في التلخيص، وذكره المصنف أي ابن تيمية الجد، قال: قال إسحاق بن رهوي: صح في الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم: حديث جابر بن سمرة وحديث البراء. قال: وقد عرفت الكلام على فقه الحديث في أول الباب وذو الغرة قد عرفت أنه غير البراء وأن اسمه يعيش. انتهى الكلام كلام شيخ الإسلام. وبقي في المسألة في الباب مسألتان: لحم الإبل ينقض الوضوء، فما حكمه؟ يعني ينقض الوضوء إذا أكل مطبوخا أو مشويا أو نيئا، حتى هناك ناس بتاكل لحم نيئا مش كده ولا إيه؟ ففي كله الوضوء، وفيما سوى اللحم من أجزاء البعير من كبد وطحال والسنام، عارفين السنام اللي هو إيه؟ الهرم اللي فوق الجمل، الهرم المثلث هذا بيبقى مليء بدسامة اسمه سنام الجمل، واخدين بالكم؟ فيؤكل، ودهنه ومرقه وكرشه وأمعاؤه. فيه وجهان كما قال ابن قدامة. الأول قال ابن قدامة لا ينقض الوضوء لأن النص لم يتناول هذه الأشياء. الثاني، القول الثاني، ينقض الوضوء. لماذا؟ لأنه من جملة الجزور، وإطلاق اللحم في الحيوان يراد به جملته، لأنه أكثر ما فيه. يعني لماذا سمي لحم الجمل أو لحم الإبل؟ لأنه معظم لحمة، فدخل الباقي فيه، ولكن له إيه؟ حكمه. قال: ولذلك، انظر إلى الدليل بقى، ولذلك لما حرم الله لحم الخنزير قال: أو لحم خنزير، وكان هذا تحريما لجملته بما في الكبد والكرش وكل شيء. ورجح هذا الوجه من علمائنا المعاصرين الشيخ الفقيه العسيمين في الشرح الممتع، ومما قاله يعني ذكر عدة أشياء تدلل على قوة هذا القول، مع أن قوله تعالى أو لحم خنزير فحرم الجميع كل شيء في الخنزير هذا دليل كافي، ولكن الشيخ ابن العسيمين كفقيه أتى بتخريجات وبأدلة أخرى أو بشواهد أخرى. ومما قاله: ليس في شريعة محمد. هذا كلام يدل، ذكرته لكم، لأنه استقراء من عالم فقيه كالإمام ابن العسيمين. قال: ليس في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حيوان تتبعض أجزاء حلا وحرمة وطهارة ونجاسة وسلبا وإيجابا. يعني فيش حيوان أجزاء جسمه لا أحكام متعددة، يا كله حلال يا كله حرام، يا كله طاهر يا كله نجس، مش كده؟ وإذا كان كذلك فلتكن أجزاء الإبل كلها واحدا. الحكم الأمر الأخير: شرب ألبان الإبل هل تنقض الوضوء أو لا تنقضها؟ روى ابن قدامة في ذلك قولين لأهل العلم ممن يقولون بنقض الوضوء من أكل لحم الإبل. القول الأول أنه ينقض الوضوء، شرب اللبن ينقض الوضوء، لما روى أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل وألبانها، زيادة ألبانها. رواه أحمد في المسند، وفيه الحجاج بن أرطاء وهو ضعيف، والحديث ضعفه الحفاظ كالترمذي وابو حاتم وغيرهما، لأنه مما حدث اضطراب في إسنادي، وقالوا الصواب هو ما رواه الأعمش عن البراء بن عازب وليس أسيدا ابن حضير. وكذلك هناك حديث لعبد الله بن عمر عند ابن ماجة، وفي بقية بن الوليد وهو صدوق كثير التدليس وقد عنعنه، أو إحنا لسه بندرس التدليس مش كده ولا لا؟ فهذا الحديث فيه عنعنه. وكذلك في عطاء بن السائب زيادة على عن علي الوليد بن الوليد، مش كده؟ وقد اختلط، والراوي عنه خالد بن يزيد بعد الاختلاط، يعني عطاء بن الثابت ابن السائب، عطاء بن السائب اختلط على كبر، والذي روى عنه هذا الحديث بالذات خالد بن يزيد أخذ عنه وتحمل عنه بعد الاختلاط. فيبقى عندي علتان في الحديث: بقية بن الوليد و اختلاط عطاء ابن السائب. هذا هو القول الأول، مستند لأحاديث غير صحيح. القول الثاني عدم النقد، وهو الصحيح لعدم صحة الأحاديث، ويدل لذلك زيادة، لأن الأصل أني أقف في مقام المنع حتى يأتيني دليل. فقوله لحم الإبل لا يدخل في كلمة اللحم اللبن، لكن عندي شاهد آخر: حينما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأناس من عرينة الذين اجتووا المدينة ونزلت فيهم آية الحرابة كما تعلمون، أن رخص لهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بالوضوء. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في الأصول، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.